وفيما يلي نستمع الى خير الحديث وخير الكلم الى القران الكريم. نعرف الان مع تلاوه قرانيه مباركه لنا يتذكر الايات الان البينات يتلوها علينا فضيله القارئ الشيخ عبد الواسط محمد عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. أكبر. ولقد أهلكنا المتقين في جنات والقمر بحسبان والنجم

الحمد Thank you. كريم What?